ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا أحمد. الله على أنواع الجزاءات التي يجب من فعلها أن تكون عليه الفدية، ومنها الطيب. فقال: من تطيب في بدنه قبل الإحرام له استدامته. قلنا في أول الحج استحب للحاج قبل أن يشرع في الإحرام تقديم ويقلم أظافره ويقص من شعره الزائد ويحلق عانته ويتطهر ويغتسل ويتطيب. الطيب سواء كان مما له بخار كالعود وغيره، أو مما هو له حاسة ملموسة كالنج والورد وما إلى ذلك. فلو تطيب في بدنه يعني الجسم الجسد غير الثياب غير الإحرام، ثم شرع في الإحرام، الطيب الذي يبقى في الجسد لا يجب عليه إزالته، لأن الحاج إذا شرع في الإحرام من المحظورات الممنوع منها أن يمس طيبا، فإذا مس طيب عليه فدية، فإذا مس طيبا عامدا عارفا بأن هذا محظور يجب أن يفدي، والفدية بيناها فيما سبق. فإذا تطيب قبل الإحرام، قبل الشروط الإحرام، في جسده في بدنه في شعره أو في يده أو في وجهه أو تحت إبطيه ما إلى ذلك، فله استدامته. ما معنى له استدامته؟ أي إذا دخل في الإحرام لا يزيله، عرفنا هذا. وأما ما كان في القميص، ما كان في الإزار والرداء، فهذا فيه خلاف، هل له استدامته وليس له استدامته. والصحيح المذهب أنه له استدامته، إذا تطيب في إحرامه فله أن يستديم ذلك، لكن إذا خلع الإحرام من النوم أو الصلاة أو العذر فلا يجوز له أن يلبسه ثانية إلا بعد غسل ذاك الطيب. هذا المذهب. لكن السنة تفيد أن الطيب الذي على الإحرام لا بد من إزالته. كيف بما فهمنا هذا؟ توفيق بين الأحاديث. الحديث الذي سأل السائل في غزوة جعرانة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه عليه قميص وبه طيب، قال: ما أفعل يا رسول الله؟ ما الذي يفعله الحاج أو المعتمر؟ قال: انزع عنك القميص واغسل عنك أثر الطيب. وحديث عائشة رضي الله عنها بعد هذه الواقعة بسنتين، يعني السنة العاشرة حين حج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيب قبل إحرامه وبعد نزوله من المشعر الحرامي بعد الرمي قبل الطواف بالبيت. كأنه طيبته رضي الله عنها، طيبته صلى الله عليه وسلم مرتين، بعد رمي الجمار وقبل الإحرام. فكونه وافق على هذا الطيب ولم ينكره وأنكر على الأعرابي دل على أن الطيب الذي كان في الجسد يبقى، والطيب الذي عالق بالخميص لا بد من إزالته، إلا من ادعى أن هذا مسوخ هذا متأخر. عرفنا التوفيق بين الحديثين. والشاهد يقول أن من تطيب في بدنه قبل الإحرام فلا يجب عليه إزالته، لكن بعد الشروط الإحرام لا يجوز للحاج مس الطيب. تأخر الشرح. وله استدامة ذلك في إكرامه، العوام يفهمون كلمة إكرام يعني الإزار والرداء، ليس هذا المعنى. سلاحنا وله استدامة ذلك في إكرامه أي في دخوله في النسر، قد يكون محرم لا بالثياب وبعذر ما وهو محرم، وكلمة الإحرام أي الدخول في النسر، ليس الإحرام معناه التجرد هذا. نعم أقرأ. قال فيه نظر الشارح، قال في هذا التعليل نظر، لأن الشارح علم أن هناك حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيب، فأمره صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب الذي على الخميص، قال اخلع عنك القميص واغسل عنك أثر الطيب، وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلع المخيط وبإزالة الطيب. نعم. فرص النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أحرموا في إزار ورداء ونعلين، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن لا يمسوا لا يلبسوا شيئا من الثياب من هذه الأزر والرداء والأربية، لا يكون فيها ورث ولا زعفران. الورث لبس في نوع من الصفار وهو طيب، والزعفران كذلك طيب، لكن الزعفران منهي عنه للرجال في الإحرام وغير الإحرام، فطيب الزعفران منهي عنه للرجال سواء كان في الحج أو في غير الحج. وهذه حجة من رأى جواز استدامة الطيب بالمخيط، حين أوردوا عليهم هذا الحديث قالوا لا حجة فيه علينا، لأن الورث والزعفران من طيب النساء ولها لون وهي منهية عنه، وهما منهيان عنه الرجل في الإحرام وقبل الإحرام حتى لو كان حلالا. فهذا رأى من رأى جوازا التطيب قبل الإحرام في البدن وفي الأرضية رأى تأويل هذا الحديث بهذا المعنى. نعم. إذا بدأ يستخدم الخميس أو كذا ناسيا إذا دخل في الإحرام يجب على الناسي والجاهل، إنما يجب عليهم خلعه ولا فدية عليه، لكن لو تعمد ودخل في النسك وعليه خميس أو عليه شيء مخيط يجب عليه خلعه وعليه فدية، لأنه تعمد ما نهى عنه الشارع. الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتجردوا من المخيط، ولو لبسه خطأ أو لم يكن عنده إحرام، بل لم يجد إحرام له أن يلبس التراويح، فلبس السروال. إيش معنى لم يجد الإحرام؟ عدم الوجود ليس بالضرورة أن يكون فقيرا، أن يكون غني، قد يكون موسر لديه المال، ولكن لا يجد من يبيع أزرا أو أردية، لم يجد من يبيع إحرام، فاضطر لبس الإزار أو الثوب وأحرم. كإنسان لم يعن له الحج حتى وصل الميقات وليس هناك من يبيع هذا، له أن يحرم في ثيابه، لكن بمجرد ما يصل قرية أو مكان فيها إزار ورداء يخلع ما عليه ويلبس الإحرام ولا شيء عليه. عرفنا هذا الحكم؟ فإذا لبس القميص لا نافيا أو لم يجد إزارا، فبمجرد وجود الإزار يخلعه ولا يشقه. لما قال لا يشقه؟ إن بعض الناس يرون أن خلع القميص من قبل الرأس فيه تغطية الرأس، تغطية الرأس محظورة للمحرم، فلأجل أن يتفادى ذلك أمروه بشق القميص فيشقه يخلعه من بين كتفيه. والصواب أنه لا يشقه لأن فيه إفلاس، وهذا الدين يسر فيخرجه من على رأسه ولو غطى رأسه لأنه لم يتعمد ذلك ولا فدية عليه. نعم يا أخي اقرأ. إذا لبس طيب ثوب، يعني إزار ورداء مطيبان، لكن هذا الطيب خامد خموده لأنه نشف ووجود الرياح والشمس لم تبقي له أثر، لكن لو وقع عليه بلد ظهرت منه الريح، فإذا علم ذلك فلا يجوز لبس هذا الثياب حتى يغسلها، لأنه كلابس لأنه كلامس الطيب، كمن لمس طيبا. أراد أن يقول من كانت ثيابه مبخرة ومطيبة وجلست عاما في الميدع أو المخزن أو ما إلى ذلك ثم حين الإحرام لبسه فلا ريحة فيه، لكن يعلم أنه لو جاءه شيء من ندى عرق أو رطوبة أو ما هاجت ريحه فلا يجوز له لبسه، ولو لبسه عامدا عليه الفدية. نعم يعني. ما اقرا ما بعد الماضي التنبيه القاري كغيره اي بجزاء المحظورات الفدية، لان الفدية قد تكون اكتساب محظور، وقد تكون عن ترك واجب، قد تكون بجزاء الصيد، لأن في عندنا فدية وهدي، فرقوا بين الفدية والهدي، وقد ضبطنا ذلك فيما سبق. الهدي ما كان تمتعا أو أهدي إلى البيت. القارن المعنى الذي يأتي بعمرة وحج مقترنان ولم يفسخ العمرة، ما جاء عمرة وحدها، فأتى بنسكين في نسك واحد، جاء بإحرامين في نسك واحد. لو فعل محظورا مثلا قتل صيدا، هل يقال جزاء الصيد لأنك متلبس بعمرة فلا بد من جزاء، وأنت متلبس بحج أيضا فعليك جزاء فيتعدد في حق الجزاء، أو جزاء واحد؟ هنا قال جزاء واحد، الأحناف يقول عليه جزاءان. الحنفية يقولون القارن إذا ارتكب محظورا قطع رأسه أو حلقه أو مس طيبا أو قتل صيدا فعليه جزاءان لأنه متلبس بنسكين، ولذا قال تنبيه. واضح بيان أن بعض الفقهاء خالفوا ذلك. اقرأ العبارة. ظاهر الكتاب وينه؟ ظاهر الكتاب قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذه إيه؟ هدي التمتع. واضح؟ وكذلك القارن عليه الهدي لأنه قارن بين عمرة وحج. ثم لم يذكر الله سبحانه وتعالى في جزاء الصيد وفي الفدية شيئا من ذلك لأن يتكرر عليه الجزاء، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال فدية. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذي به الأذى من رأسه هل هو متمتع أو قارن أو مفرد، فدل على أن جميع الأنساك من تلبس بأحدها وأصيب بهذا البلاء وحلق شعره فإنما هي فدية واحدة. والسنة أنه صلى الله عليه وسلم ما استفصل هؤلاء الذين صادوا الصيد أو حلقوا رؤوسهم أو لبسوا مخيطا، لم يستفصل منه صلى الله عليه وسلم ما نوع النسك الذي أنت فيه. فظاهر الكتاب والسنة تدل على أن القارن والمتمتع والمفرد إذا أتوا بشيء من هذه المحظورات إنما عليهم فدية واحدة. نعم اقرأ ما بعده. وكل هذه الفطرة كل هدي أو إطعام متعلق بالحرم أو الإحرام. كل هدي متعلق بالحرم أو الإحرام، هدي هذه كلمة مشتركة تطبق على الفدية وتطبق على الهدي، فأراد به هنا المعنى العام. وإلا الصواب أن الهدي استعمله الله سبحانه وتعالى فيما أهدي إلى البيت، والفدية مقابل أن يفدي الإنسان نفسه بما ارتكب من محظور. وقال كل هدي أو إطعام، أي كل هدي بمعنى، والفدية كذلك داخلة فيه، أو إطعام. الإطعام مقابل من لم يجد هديا في جزاء الصيد، اللي ما وجد هدي ما الذي يفعل؟ يقوم الصيد ويشترى بثمنه طعاما فيتصدق به على مساكين الحرم. واضح؟ فمن به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصدقة وين تروح؟ لمساكين الحرم. يقدر الفدية كم؟ ستة مساكين، ستة أمدان يطعم بها ستة مساكين. عرفنا هذا؟ فقال كل هدي أو إطعام لأجل الإحرام أو الحرم. لأي الإحرام عرفناها، مس الطين ولبس المخيط وتغطية الرأس وحلق الشعر أو تجاوز الميقات أو ترك واجب من واجبات الحج، هذه فيه الفدية. والفدية هنا متعلقة بالإحرام، وهناك فدية متعلقة بالحرم. ما هي الفدية المتعلقة بالحرم؟ قتل الصيد وقتل الحيوانات الموجودة فيها، فهذه عليه فدية سواء كان محرم أو كان حلالا. فمن قتل جرادة ففيها تمرة، ومن قتل جفرا، ومن قتل ما يقال صادع عند الحنفية يسمى صادع، تكلمنا عليه في الصيد. والله عز وجل استعمل القتل ولم يستعمل الصيد ليبين أن المحرم إذا صاد صيدا فلا يعتبر صيد، إنما يعتبر قتل. إذا قتل صيدا فهو محرم عليه أكله ومحرم على الآخرين أكله، إن أصبحت ليس لا تؤكل، فلذا أطلق الله عليها قتلا. فمن قتله منكم متعمدا، ما قال من صاده، فما قال من ذبحه، إن ذبحه ليس تزكية له، لا يذكى أبدا. المحرم لو قتل صيدا لا يذكى، ليس تذكره. ويقول لأجل الإحرام، فالمحرم وغير المحرم من قتل صيدا داخل الحرم فعليه الفدية. أين مكان الفدية؟ داخل الحرم. واضح؟ فما كان من هدي داخل الحرم، هدي التمتع والقران وترك الواجبات، عندنا في ترك واجبات وعندنا ارتكاب محظورات. ترك الواجبات ترك المبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة، أو ترك رمي الجمال، أو لم يطف بالوداع، فهذه عليه هدي. هنا في هذه الحالة سموه هدي ولم يسموه فدية. والذي حلق رأسه ومس طيبا أو لبس قميصا أو جامع أهله، واضح هذا؟ أو باشره فأنزل، فهذه فيه فدية تسمى إيه هذه؟ تلك قاسوها على التمتع فسمي قتل الواجب، سمي هديا، فيقول كل هدي مكانه وموضعه الحرم مكة لا يذبح لغير مكة. وكذلك جزاء الصيد في الصحيح، لأن الله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أما الفدية في بقية المحظورات من فعلها فعليه الفدية حيث ارتكب المحظور، إذا لبس القميص وهو في الطريق في جدة فيذبحها في جدة، وإذا غطى رأسه بالمدينة فعليه الفدية بالمدينة، وهكذا. فمن ارتكب محظورا فعليه الفدية حيث ارتكب المحظور، لا يلزمه أن يفرقه في مكة، ولو فعل في غير المكان جائز، لأن المقصود بالهدي إطعام مساكين الحرم. الحرم واد غير ذي زرع، والله عز وجل جعل هذا الموضع المكرم والمعظم موضع عبادة، والتجارة فيها قليل، والوافد إليها غالبا لأجل الحج والعمرة، وفضل الله واسع. فكان لا سيما قبل ظهور السيارات كان العيش في مكة في قسوة لا يقبل السكنى فيها إلا من طمع في حجيج أو علم فضل الله في بقائه في هذه البقعة المكرمة المشرفة في زيادة الفضل والأجر والحسنات، والناس تختلف نياتهم. فكان من فضل الله ورحمته أن جعل هذا الهدي في كل حاج قام بنسك التمتع أو إحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج، فلا بد من الفدية داخل الحرم إما في منى أو داخل الحرم، لأجل أهلها أن يحتفظوا لهذا أهلها إطعام مساكين الحرم، سواء كانوا سكانها مقيمين بها أو ممن اجتاز بها. وكل من دخل الحرم وصادف ذاك الحج وهو ممن يجوز إطعامه وممن يجوز له أكل النسك أن يأكل من هذا الهدي الذي هو لمساكين الحرم. اقرأ يا أخي. يجب نحره بالحرم في منى من الحرم ولا خارج الحرم؟ الحرم. نعم. قال أحمد مكة ومنى واحد استثناء بما رواه أحمد، وغيره في رواية كان في زيد الذي عن جابر مرفوعا وكل رجال مكة طريق ومنحة. ايش معنى في الفروع توجيه؟ اي ان صاحب الفروع جد الشارح، شارح هذا الكتاب، يقول هناك وجه يصح اخراجه في المذهب ان الهدي لا يذبح الا بمنى، وان كان المذهب يرى جواز ذبح الهدي داخل مكه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فقصص موضع النحر بمنى، فلا يصح أن يذبح الهدي في غير منى. فيقول هناك وجه كذا، لأن هكذا رأي مالك رحمه الله وغيره من الأئمة. نعم. هذا قول الشافعي رحمه الله وهو وجه عند الإمام. الهدي الذي للعمرة يذبح في مكة، وما كان حج يتمتع أو ترك واجب فموضعه في منى. نعم. لأنه مقصود كالذبح، الذبح مقيس عليه، وأين المقيس؟ من نتفصل في نقرأ الكتاب طلاب العلم اللي معهم النسخ لا بد يفهموا هذا المعنى. قال لأنه مقصود أي تفرقة لحم الأضاحي أو الإطعام على مساكين الحرم مقصود شرعا، فلا يجوز تخرج الهدي خارج الحرم، كما أن ذبح داخل الحرم مقصود. لما كان ذبح مقصود فتفرقة هذا اللحم على المساكين هنا مقصود. عرفنا هذا؟ اقرأ. لو قال خذوا هذا الهدي فأخذوه وعلم أنهم سيربونه ويبيعونه، فله أن يسترده منهم، قال هذا إما أن يذبحوه أو يسترده منهم. اقرأ. فإن أبوا قالوا ما نعطيك، أو أبى المسكين أن يرد هذه الشاة أو عجز عن استردادها، يضمنها عليه شاة أخرى، عليه هدي آخر. نعم. واضح هذا مستقر. نعم. لو دفعت الهدي إلى بعض المساكين، أسرة كانت من المساكين في ظاهرهم، ثم ظهر لك أنهم أغنياء ليسوا في حاجة إلى الهدي، فما الحكم؟ قال حكمها حكم الزكاة. إذا وجبت الزكاة على مسلم ممن تجب عليه الزكاة لا بد من التحري ولا بد من البحث والفحص، فإن علمت أن هذا محتاج فتعطيه الزكاة، فإن ظهر أنه غير مستحب بعد الفحص والتحري ففيه خلاف، هل تضمنه أو لا تضمنه، لكن لك أن تسترده منه. واضح؟ وإن لم تستردها فالصحيح أنه يجزي، لكن إن لم تفحص ولم تتحرى أخذت فقط لظاهر اللباس، إنه لباسه ممزق ونعله محفوف وهو رث الهيئة ولم تسهل عنه، فهذا لا يكفي. الزكاة أمرها صعب ولا بد من التحري على أصحابه. إذا علمت أن صاحب هذه الهيئة هكذا دائما، وعلمت ان اصحاب الفراش يعرفون، قد تبدو الحاجه على الوجه والملامح، قد تبدو على الثياب، لكن لا يكفي من اول وهله، قد يعرف الانسان جاره، قد يعرف الانسان قرينه في القريه صاحب المدينه، دائما يراه في المسجد او غير المسجد على شكل معين فيفهم هذا، لكن من رآه من أول مرة فأعطاه الزكاة دل على تقصير، فإذا بان غنيا فيضمن ذلك، فيضمن هذه الزكاة. فكذلك مساكين الحرم، مساكين الحرم في ذاك الوقت يتعذر على المرء أن يتحرى من هم المساكين، ولذا كثير من الناس يتهاونون فيذبحون الهدي في منى ثم يذهب فيوزعها على الحجيج في مخيماته، بعض الحجيج أثرياء وليسوا بحاجة إلى هذا، هذا لا يجزئه، لكن يبحث عن الفقراء أينه، فإن علم فيوزعها عليه، وإن لم يعلم فينزل فيذبحها في مكة ويتحرى أصحابها الذين يطلبونه، فإن عجز فهناك هيئات فمنظمات قائمة بهذه تقوم بسلك هذه وتجميدها أو كذا وتوزيعها على الفقراء المستحقين. فإن وزعتها بنفسك فهو أولى، فإن عجزت أو لم تستطيع لضيق الوقت أو غيره فاذهب بها إلى هذه المؤسسات القائمة المشروعة المنظمة التي من قبل الدولة، لأن في بعض الأفراد احذروا هذه. كثير من بعض الأفراد يدعي أنه صاحب مؤسسة وأنه يقوم بخدمة الحديد ويوزع عليه الكوبونات مكتوب عليها اسمه وجهة المطور وكذا. في الأغلب يكونوا نسأل الله السلامة إما محتالين أو يكون صاحبها صادق، لكن القائمين عليها يضحكون على الناس ويأخذون أموال الحديد فيذهبون بها. والحاج يحب يتخلص من المسؤولية بأدنى شبهة، فهو مسؤول أمام الله، فإنه لم يؤدي الواجب الذي في ذمته. لكن المؤسسات الكبيرة هذه كالبنك الإسلامي والبنك الراجحي وبعض المنظمات والرابطة وغيرها وهيئة الإغاثة، فهؤلاء يعني يبدو والله أعلم أنهم موثوقون فيما يقومون به، لأنهم ليسوا من طلاب مال، يعني ما وراهم دفع حتى يستدعون في بعض المصاريف. فمثل هذا يعطى لهؤلاء تبرأ بهم الذمة، لكن لا يذبحها ويتركها في العراء حتى تذهب يوزع على الحجين الذين لا يحتاجون، لا يكفي هذا يا اخوان. نعم تبرأ أظهر إذا عجز عن إيصاله لفقراء الحرم فعذر إيصاله إلى فقراء الحرم. هذا في حق من؟ هذا في حق المقصر وفي حق جزاء الصيد. المقصر وقيل بينه وبين دخول الحرم ولم يستطع، إن تمكن يبعث الهدي إلى الحرم، فإن عجز عن ذلك فله أن يذبحه كما فعل صلى الله عليه وسلم، نحر هديه في الحديد الحديد. نعم يا أخي. تعالى لا يكلف الله بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل علي، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به أذى، وبفعل علي رضي الله عنه لأنه كذلك وجد أن الحسين كان به صداع شديد فحلق رأسه فنحر عنه هديا في السقيا وهي خارج المدينة قريب من المدينة. نعم. فرع وقت ذبحه حين فعله وله حين فعله، يعني إذا أراد يذبح الجدية ذبحها حين فعل المحظور، إذا حلق رأس يذبح. يقول وله أن يفعل الجدية قبل فعل المحظور، عزم على لبس مقيم، له أن يفعل قبل لبس المقيم. نعم. وذو الإنصال يدعو حيث المسجد، وأما الصيام فيبدئه بكل مكان، وكل ذم ذكرناه يستخدم الإخصاص حيث إخصاص إما أن يكون من عدو أو يكون بمرض أو بفقدان نفقة، جاء حاج فتعطلت السيارة وسرق متاعه وأغراضه وماله فلم يجد ما يستمر به في الحج، هذا يسمى محصن وهو لبس إحرامه، فما الذي يفعله؟ يجب عليه أن ينحر بدنه أو ينحر هديه، يجب عليه أن ينحر، فما استيسر فإن احترتم فما استيسر من الهدي، يجب عليه أن يذبح شاة فما حوق فما دونها يجوز، لأن الله عز وجل يقول فما استيسر، واضح؟ وكذلك إن قيل بينه وبين البيت عدو وجد أن هناك من يصده عن البيت فلا بد أن يذبح هديا، وهذا الهدي يبعث به إلى مكة، واختلفوا هل يبقى بإحرامه حتى يصل الهدي مكة أو له أن يحل، لكن الشاهد لا يجوز له أن يحل إلا بعد أن يفضي إلا بعد الهدي، واضح؟ يذبح ثم بعد ذلك يحل، فإن امتنع من الهدي يبقى على إحرامه حتى يأتي بحج من عام قادم، أراد فك الإحرام يذبح هديا، واضح هذا؟ إلا لمن اشترط، من قال بشرط يعني إذا أراد قال اللهم لبيك اللهم عمرة ومحلي حيث حبستني، أي المكان الذي تحبسني فيه يا الله لأجل مرض أو فقدان مال أو وجد عدو فلم أستطع السير، بعض الناس قد يندغون، كان الناس يكون مسافات طويلة بالإبل والحيوانات ثم يميكون في أودية أو على كذا مشارف بيعان فتأتيهم هوام، بعضهم يندغ بأفعى أو بعقرب وما إلى ذلك، وبعضهم قد تكسر فخذه ورجله فلا يستطيع المشي فيبقى في المكان ذات أيام وأشهر طويلة، وهذا يسمى مفصل، منعه المرض من السير إلى البيت فلا بد أن يبعث هديا إلى البيت، لكن إن اشترط كما قالت ضباعة للنبي صلى الله عليه وسلم رآها تشتكي فقال اشترطي على ربك فقولي لبيك اللهم عمرة ومحلي حيث حبستني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإن اشترط فلا شيء عليه، وإن لم يشترط فلا بد من هدي قبل فسخ الإحرام، شاهد أن هدي الإحصار وين يذهب به؟ ما يذبحه في المكان اللي هو فيه، لا بد أن يبعث به إلى مكة، إلا إذا تعذر وصوله إلى مكة وله أن يذبحه حيث أفسر، يكون هذا؟ ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ هدي محله. طيب أما الصيام؟ الصيام يجدوه بأي مكان، من عدم الهدي ولم يستطع يصوم، والصيام لا غرض فيه لأحد ما عاد ينتفع به إلا هو وهي لله سبحانه وتعالى، فله أن يصوم في أي مكان، نعم، وكل دم إما أن يشترك مع سبعة في بعير أو سبعة في بقرة أو يذبح شاة، إن كان هو مسؤول عن جماعة كزوجة وخادم وصبي فخاله إن ارتكبوا محظورات أو تركوا واجبات فاجتمعت عليه سبع من هذه المحظورات والواجبات فهو بالخيار أن يذبح سبع مياه أو يذبح بدنة أو بقرة، لأن البقرة تقوم مقام السبعة والإبل البدنة تقوم مقام السبعة، واضح هذا؟ فاستفيد هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السائل يسأل أمس اقرأ معي، يسأل أمس أن القرآن جاء فيه يفعلون ويعملون وفعل وعمل، قلت الأمس ما تمكنت من الإجابة. الفعل العمل يقتضي قلنا إتقان ويقتضي بعض الجهد، والفعل لا يتطلب ذلك، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في حق الجن مع سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور راسيات. قال يعملون، ما قال يفعلون، لأن هذه تحتاج إلى صنعة ودقة. واضح؟ قال عملا، عمل بناء وعمل عمودا، لأن العمود هذا ما يعمل واحد عامل، عمله مهندس خبير يعرف كيف يفعل. واضح؟ لكن الذي ينقل الحجارة إليه يسمى فاعل. فأقبل الفعلة بمساحيه من حديث لأنه فلاح لا تحتاج إلى مهارة. واضح هذا؟ ولهذا قال أحد إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف واطرحوه. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في نعم اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. بعدها التي فيها: وألقوه في غيابة الجب إن كنتم فاعلين. فين هذي؟ اقرأ الآية بعدها، اقرأ: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. لم يقل إن كنتم عاملين، لأن الطرح والقصد أمر سريع ولا يحتاج إلى مهارة، فما كان فيه مهارة يقال عمل، وما خلي عن مهارة يقال فعل. ولذا قال إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كانوا ينصفون. قال بل فعله، ما قال بل عمله، لأن كسر الأصلاب وكسرها. لما رجعوا وعادوا وجدوها جدادا إلا كبيرا لهم، قالوا: ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فلما سألوه قال: بل فعله كبير، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، أنت فعلت هذا، ما قال عملت. لما؟ لأن الكسر لا يحتاج إلى مهارة وهي سريعة، فما كان الحركة فيه سريعة فلا تحتاج إلى مهارة يقال فيه فعل، فما كان العمل فيه يحتاج إلى إتقان ودقة يقال عمل. نعم، السؤال عندك. لا جائز، ما يجوز، من عجز له أن يحمد، ما بتعرف حجم صحيح. إلا بإذنهم، لا يجوز له أن يؤجرهم على غيره إلا بإذنهم، إلا من استخدم عامل وشرط أن تعمل عنده وغيره. أما الناس يجعل عمال هنا يشتغلون عندهم أن يؤجرهم على غيره لا بأس. يجوز بعده رجل ما سنقوم تارك الصلاة، هل يجوز أن يجعل حالة الصلاة؟ استغفر الله بس حج عنه طيب لأن تارك الصلاة اختلفت حج عنه جائز.